السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. فلان هذا واحد من الأخوان يقول: بحثت المراد بقول أبي هريرة في حديث بكير بفلان، فوجدت ثلاثة أحاديث. عند أبي هريرة: ما كان أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن أمي سليم، يعني أنس بن مالك، وهذا في المسند. حديث أبي الدرداء: ما رأيت أحدا أشبه في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من صاحبكم، يعني معاوية. وحديث أنس بن مالك قال: ما صليت خلف أحد أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان، وكان الأمير هو عمر بن عبد العزيز، هذا في المسند. فأيهم المراد؟ الأقرب أن يكون الأول، لأنه من حديث أبي هريرة، من حديث أبي هريرة: ما رأيت أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن أم سليم، وهو أنس بن مالك، وهذا في المسند. قول أبي الدرداء: ما رأيت أحدا أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من صاحبكم، يعني معاوية، رواه الطبراني وقال رجاله رجال الصحيح إلا فلان إلى آخره. المقصود أن كون المراد معاوية بقول أبي هريرة: ما رأيت أحدا أو ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان، يعني معاوية، أولا ليس من حديث أبي هريرة، والتقدير تقدير الشبه يختلف من شخص إلى شخص. فكونه أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على حد ظن أبي الدرداء لا يلزم منه أن يكون أشبه على تقدير أبي هريرة. أما ما روي عن أنس في المسند قال: ما صليت خلف أحد أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان، كان الأمير هو عمر بن عبد العزيز، هذا ليس بوارد أصلا. ليس بوارد، لماذا؟ لأن عمر بن عبد العزيز ولد سنة 60 أو 61، وأبو هريرة مات سنة 59، فلا يمكن أن يراد بكلام أبي هريرة البتة. المحتمل حديث أبي الدرداء، لكن ما جاء من طريق أبي هريرة نفسه من المراد به أنس بن مالك هذا هو الأقرب. يقول: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان، هذه كناية عن الرجل، كما أن فلانة كناية عن المرأة. ويؤتى بالكناية في مثل هذا حينما يخشى الإنسان على نفسه أو على المتحدث عنه، أو يترجح عنده أن التكنية أولى من التصريح، وقد يكون لشيء في النفس وهنا لا يظن أن يكون السبب شيء في النفس، وإن كانت النفوس قد تعتمد مثل هذا، لأنه ليس فيه كذب، وليس بممنوع أن لا يصرح بالاسم. لكن كما قالت عائشة رضي الله عنها: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العباس وآخر، أو رجل، تعني بذلك علي رضي الله عنه، ما صرحت باسمه، لأن في نفسها شيئا لا يؤثر. لما استشاره النبي عليه الصلاة والسلام في حادثة الإفك أشار بقوله: النساء غيرها كثير. هذا لا شك أنه يوجد في النفس ما يوجد، لكن هل ارتكبت محظور بسبب ما في النفس، أو تركت واجب بسبب ما في نفسها؟ أبدا. لما قتل عثمان جاء الناس يستشيرونه فأشارت بعلي رضي الله عنه وارضاه، يعني ما منعها ما في نفسها أن تنصح النصيحة الواجبة وأن تكتم الحق، ما حملها ذلك على أن تكتم الحق الواجب بيانه. فالتكنية لها فوائد. لو أن شخصا أفتى بفتوى مناسبة ومحررة ومقررة، وأراد الإنسان إشاعتها بين الناس، لكن عليه ضرر في التصريح باسم هذا المفتي، يقول أفتى بعض أهل العلم فيما يمنع، لأن المقصود إيصال الفائدة، كما هنا ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان، وقد يصرح به في موضع آخر كما في المسند، صرح بابن أم سليم يعني أنس، قال سليمان بن يسار أحد الفقهاء السبعة موضحا وجه الشبه بين صلاة هذا المبهم وبين صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين، لأنه يقرأ في الركعة الأولى أو في الأوليين على ما تقدم بألف لام ميم التنزيل بقدر ألف لام ميم التنزيل، رواية الأخرى مقدار 30 آية في كل ركعة، هذا تطويل بالنسبة للركعتين الأخريين، سواء قلنا إنه لا يزاد فيهما على الفاتحة أو قلنا إنه يقرأ فيهما على النصف مما يقرأ في الركعتين الأوليين، ويخفف العصر لأن الأوليين منها بمقدار الأخريين من صلاة الظهر على ما تقدم في الحديث الذي قبله، ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، يقرأ في المغرب بقصار المفصل، ولن المفصل يبدأ عند الجمهور من قاف، وقال بعضهم يبدأ من الحجرات، سمي المفصل بهذا الاسم لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة، يبدأ من قاف، وهذا قول الأكثر، لأن التسبيع والتقسيم، تقسيم القرآن على أسباع الذي ذكر عن الصحابة في سنن أبي داود وغيره، في اليوم الأول 3، وفي الثاني 5، وفي الثالث 7، وفي الرابع 9، وفي الخامس 11، وفي السادس 13، وفي السابع المفصل. فإذا قلنا في اليوم الأول البقرة وآل عمران والنساء، وفي الثاني المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، وهكذا صار نصيب اليوم السابع يبدأ من قاف. نذر يسير من أهل العلم قالوا يبدأ من الحجرات، وكأنهم عدوا الفاتحة، قالوا في اليوم الأول 3، الفاتحة والبقرة وآل عمران، والثاني النساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال، ثم يقف اليوم السادس عند الحجرات، لكن يختل التوازن بهذا التقسيم، يكون بعضها أطول من بعض طولا واضحا، يعني يكون في اليوم الأول 4 إلا ربع، وفي الثاني كم؟ 5.5، 5.5، فيكون هناك فرق واضح، وإن كان بين على حتى على الترتيب الأول اليوم الأول 5.25، والثاني 5.25، والثالث إلى آخره 4، وقد تنقص يسيرا. المقصود أن هذا هو سبب الخلاف، والحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر في فضائل القرآن أن الأكثر على أن مفصل يبدأ من قاف، وفي تفسير سورة قاف ذكر أن من أهل العلم من يرى أن المفصل يبدأ من الحجرات. المقصود أنه يقرأ في المغرب بقصار المفصل، وتقسيم المفصل إلى 3 أقسام طوال وأوساط وقصار، إن قلنا بالترتيب فقد تأتي السورة الطويلة بعد السورة القصيرة، فمثلا إذا قلنا بأن القصار طوال ثم الأوساط ثم القصار مترتبة على حسب ترتيبها في المصحف، قلنا ماذا نعد؟ الانفطار ثم المطففين بعدها، وهي أطول منها بكثير، والانفطار قبلها، المطففين من الطوال تعد. إذا قلنا بالانتقاء نحن ننظر إلى الواقع في الصور الطويلة والقصيرة سواء تقدمت وتأخرت، فليست الانفطار بمنزلة المطففين ولا بمنزلة الفجر التي بعدها بصور. والقصر والطول لا شك أنه يدل على أن المغرب تخفف والعشاء يتوسط فيها والفجر تطول فيها القراءة كما جاء في الحديث حديث عائشة، وإلى الصبح فإنها تطول فيها القراءة. يقرأ في المغرب بقصار المفصل، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في المغرب بالأعراف، وقرأ فيها بالمرسلات، وقرأ فيها بالطور، وقرأ فيها بطوال، وقرأ فيها بأوساط، وقرأ فيها بأوساط بقصار. فقوله يقرأ في المغرب بقصار المفصل. وزيد بن ثابت أنكر على مروان التزامه القراءة في المغرب بالقصار، أنكر عليه، فكيف نوجه قول سليمان ويقرأ في المغرب بقصار المفصل؟ إن قلنا نحمل هذا على الغالب، على أن لا يكون ديدا للإمام أن يقرأ بالقصار في المغرب مستمرا، اتجه لأنه خالف النبي عليه الصلاة والسلام هذا الاضطراد المذكور هنا، لأنه قرأ سور طويلة، وسورة الأعراف إذا رتلت تأتي على جميع الوقت، وقت المغرب، وقد صلى بها أحد المشائخ فما فرغ من الصلاة حتى دخل وقت العشاء. نعم، على طريقة السرد الهذ يمكن أن يؤتى بها مع الصلاة بأقل من نصف ساعة للضابط المتقن. على كل حال ينبغي أو يجب أن يحمل مثل هذا الكلام، مع أن فيه كلام لأهل العلم في ثبوته، والأكثر على أنه حسن يعني مقبول، واعتمده جمع من أهل العلم كالحنابلة مشوا على هذا، قالوا يقرأ في المغرب بقصار مفصل وفي العشاء من أوساطه، وأضافوا إليها الظهر والعصر، وجعلوا صلاة الصبح بالطوال طوال مفصل. إذا حمل هذا على الغالب استقام، ويكون قراءة النبي عليه الصلاة والسلام بالأعراف وبالطور وبالمرسلات بالصافات أحيانا، كل هذا لبيان الجواز، جواز الإطالة. ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطوال المفصل. ولا شك أن الطول والقصر والتوسط أمور لا يمكن تحديدها بترتيب السور مثل ما أسلفت، وإن كان بعضهم حددها وجعل القصار من الضحى والأوساط من إيش؟ نعم، من قافل عمة الطوال إلى آخر عمة طوال، ومن النازعات إلى عمة تكون أوساط. لكن إذا قلنا هذا يمكن سورة البينة تعادل بعض الأوساط مثل الطارق مثلا ومثل الانفطار، تعادلها البينة. والذي ينبغي أن يقال في مثل هذا أنه لا يحدد على الترتيب، بل ينظر إلى السورة نفسها، هل هي طويلة أو قصيرة. يقرأ في الصبح طوال المفصل، جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في صلاة الصبح إذا زلزلت في الركعتين، في صلاة الصبح إذا زلزلت، وهي من الأوساط على هذا، وحجمها يعادل حجم بعض القصار، يعني عدد آيها وحروفها. وهذا لبيان الجواز، أنه لا مانع أن يقرأ في يوم أو في أيام بالقصار لظرف من الظروف أو لبيان الجواز. الناس بعد صلاة التهجد في ليالي العشر إذا جاءوا إلى صلاة الصبح وقد أحيوا الليل بعد تعب وسهر، ينبغي أن يخفف عنه، ينبغي أن يخفف عنه. ولا يقول قائل أننا كيف نخفف في فريضة من أجل إقامة نافلة. بعض الناس يقول العناية بالفريضة أولى من العناية بالنافلة، نخفف صلاة التهجد ونأتي بصلاة الصبح على وجهها. لكن هذا أمر يفوت، استغلال العشر يفوت. أفضل وأشرف ليالي العام وفيها ليلة خير من ألف شهر. وأما بالنسبة لصلاة الصبح فالخلل في أمر مستحب، أمر مستحب يعني القدر الزائد على الواجبات والأركان والشروط، وهذا كله مستحب. فالتقليل من هذا المستحب لهذا الظرف الذي يفوت لا يجعلنا ننظر إلى المسألة بأننا قدمنا النفل على الفرض. ولا كثير من طلاب العلم يستشكل، الإمام يصلي صلاة التهجد ثلاث ساعات مثلا والناس يتعبون سيما في هذه الأوقات التي لا ينامون فيها، ثم بعد ذلك يصير على حساب كما زعموا على حساب صلاة الصبح. صلاة الصبح جاء تخفيفه، قرأ فيها النبي عليه الصلاة والسلام إذا زلزلت في الركعتين، وذلك إما أن يقال لبيان الجواز أو يقال لظرف من الظروف، ممكن أن يكون متعبا، وفي بعض طرق الحديث أنه كان مسافرا. على كل حال الخلل لم يتطرق إلى الواجبات ليقال إن إطالة صلاة التهجد على حساب الفرض. رواه ابن ماجه والنسائي وهذا لفظه أتم وإسناده صحيح، إسناده صحيح وفيه من وصف بصدوق، فالحكم عليه بالحسن أقرب. الحديث الذي يليه يقول رحمه الله تعالى عن ابن إسحاق محمد بن إسحاق المطلبي إمام أهل المغازي، إمام في هذا الباب في المغازي والسير، لكنه في الحديث فيه ضعف، وإن كان بعضهم قد توسط في أمره وقال فيه صدوق، وعلى كل حال وصف بالتدليس فلا بد أن يصرح بالتحديث. ومدح أهل العلم لابن إسحاق في المغازي واعترافهم بإمامته فيها، هذا يدل على أن الإنسان قد يكون ثقة في باب وفيه كلام في باب آخر. من أمثلة ذلك ابن إسحاق إمام في المغازي والسير وفي الحديث فيه ضعف. من ذلكم أيضا عاصم ابن أبي النجود إمام في القراءة وفي الحديث فيه كلام. من ذلكم الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان إمام في الفقه وفي الحديث أيضا فيه كلام، وكونه فيه كلام في هذا الباب لا يؤثر على إمامته في الباب الآخر. فقد يضبط الإنسان ما هو بصدده ويغفل عما عداه، وإذا اتجه الإنسان إلى أمر من الأمور ضبطه وأتقنه، وإذا غفل عن شيء من الأشياء دخل فيه أو عليه فيه الدخل. فكون أبي حنيفة فقيها لا يؤثر في فقهه واستنباطه ودقة نظره أن يكون في حديثه شيء، وإن كان مبنى الفقه على الحديث، وإن كان مبنى الفقه على الحديث. وظهر هذا في بعض اجتهاداته رحمه الله واجتهادات أتباعه. وعلى كل حال إمامته في الفقه لا ينازع فيها، لا ينازع فيها أحد. وعاصم ابن أبي النجود القارئ المشهور المتقن باتفاق أهل العلم للقراءة الضابط لها المبرز فيها، هو في عند أهل الحديث فيه كلام، ولا أثر لهذا الكلام في قراءته البتة. مثل ما ذكرنا أن الإنسان قد يضبط شيئاً ويعتني به ومن شدة عنايته به يغفل عن أبواب أخرى. الآن كثير من القضاة تجدهم في أبواب القضاء والدعاوى والبينات وما يتعلق بالقضاء، تجدهم أئمة في هذا الباب يضبطونه ويتقنونه، لا سيما من تقدمت به السن في القضاء. لكن في الأبواب الأخرى لانشغالهم عنها بهذا العمل العظيم قد يكون عندهم شيء من الخلل. أيضا من المدرس مثلا مدرس العلم الشرعي تجد عنايته وضبطه للعبادات أكثر من ضبطه للجنايات مثلا، فاهتمامه بالعبادات والمعاملات جاء على حساب بعض الأبواب، وبعض الناس يهتم بمسائل المال والاقتصاد ويكون هذا على حساب أبواب أخرى وهكذا، وبعض الناس يعرف بضبط مسائل الحج، عطاء إمام في هذه المسائل، لكن تجده في أبواب أخرى قد يوجد من هو فوقه في هذه الأبواب. على كل حال، الذي دعا إلى هذا الكلام أن بعض المبتدعة طعن في عاصم ابن أبي النجود وقال كيف يعتمد على قراءة من وصفه أهل الحديث بأن في حفظه شيئا، وهذا مثل ما قلنا ابن إسحاق إمام لا يجارى في المغازي وفي الحديث منهم من وثقه ومنهم من ضعف، حتى قال مالك، ماذا قال؟ دجال من الدجاجلة. لكن التوسط بين أقوال أهل العلم لأنه وجد من رفع من شأنه ووجده من أنزله عن ما يستحق، فوصفه بأنه صدوق قول معتبر عند أهل العلم، ومع ذلك مدلس لا بد من أن يصرح، وهنا ما صرح، ولذا حكم على حديثه بالضعف، حكم على حديثه بالضعف. ألا يذكر عن بعض الناس أنه يتقن الفرائض علم المواريث إتقانا بحيث أن يقل أن يوجد له نظير؟ فإذا سألت عن بعض مسائل الصلاة كان شأنه فيها أقل. لماذا؟ لأنه اهتم في هذا الباب. وهكذا، فإذا اهتم الإنسان لباب من أبواب الدين ضبطه وأتقنه، وإذا غفل عن شيء دخل عليه الدخل. تجد من الأئمة الذين يحفظون القرآن والقرآن محفوظ بين الدفتين وضبطه أيسر من ضبط السنة، أيسر من ضبط السنة، فكثير من أهل العلم يضبط القرآن ويتقن القرآن إتقانا لا يمكن أن يخل فيه بحرف أو بشكل أو بضبط، بينما تجده في السنة أقل، لأن السنة بحر محيط، الإحاطة به فيه عسر. والعكس نادر جدا، يعني لا تجد من أئمة الحديث من يحفظ مئات الألوف من الأحاديث لا يحفظ القرآن ولا يضبطه، يندر جدا. ولذا لما جاءوا إلى ترجمة ابن أبي شيبة قالوا إمام حافظ ثقة ضابط، إلا أنه لم يحفظ القرآن. هذا نادر جدا، يعني ما يمكن أن ينوح على آخر أنه لم يحفظ القرآن وهو حافظ للسنة، لكن العكس ممكن، القرآن مضبوط بين الدفتين، كثير من شباب المسلمين يحفظوه في القديم والحديث، لكن السنة دون حفظها خرف القتاد. فتجد الضابط للقرآن يصعب عليه نحفظ البلوغ إذا صارت حافظته متوسطة، لكن مع ذلك يحفظ القرآن بكل سهولة وبكل راحة. أنا أريد أن أقرر أن كلام أهل العلم في عاصم ابن أبي النجود بالنسبة للحديث ورواية الحديث وضبط الحديث لا يتطرق إلى قراءته بوجه من الوجوه، لأن مثل هذه المسائل تثار وتشوش على الناس، تشوش على الناس، فلا بد من تفنيدها. وعن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده تقدم مرارا أن ما يروى بهذه السلسلة مختلف فيه بين أهل العلم، فمن مصحح ومن مضعف، وقول المتوسطين أنه حسن إذا صح الطريق إلى عمرو، إذا صح الطريق إلى عمرو، وهنا لم يصح لأن فيه عنعنة ابن إسحاق. والذين ضعفوا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ذكرنا السبب مرارا، لكن قالوا مرد ذلك إلى الاختلاف في عود الضمير في جده، لأنه عمرو بن شعيب ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، فالجد إن عاد إلى عمرو فجده محمد فيكون الخبر مرسلا، وإن جاء وإن عاد الضمير إلى شعيب فالجد عبد الله بن عمرو، لكن شعيبا لم يسمع من عبد الله بن عمرو على قول، وإن كان بعضهم يثبت سماعه. وجاء التصريح في رواية عند النسائي وغيره لا لهذا الحديث، لكن من روايته عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو، فتعين مرجع الضمير إلى شعيب، وأن جده عبد الله بن عمرو وقد سمع من جده عبد الله بن عمرو في قول كثير من أهل العلم. الحديث ضعيف لهذه العلة، أنه قال: ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأم الناس بها في الصلاة المكتوبة. هذا كلام عبد الله بن عمرو إن صح الخبر. ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأم الناس بها في الصلاة المكتوبة. وسنه يؤهله لمثل هذا، وملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام يؤهله لمثل هذا على مر السنين، مرة يقرأ بقاف ومرة بالذاريات ومرة بكذا ومرة لا على الترتيب، ما يلزم أن يكون مرتبا. رواه أبو داود عن جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب. وفي بعض روايات حديث جبير: فكاد قلبي أن يطير. وفي بعضها: وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. وهذا الحديث متفق عليه. جبير بن مطعم لما جاء في فداء الأسرى بعد غزوة بدر لم يكن مسلما، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة المغرب سورة الطور. سورة الطور مؤثرة، لا سيما من يتدبر ويفقه المعاني، مؤثرة. كاد قلبه أن يطير وهو كافر. ومع الأسف أن بعض المسلمين أو كثير من المسلمين وبعض طلاب العلم تقرأ سورة الطور ولك أن شيئا قد حصل، لا تحرك ساكن، وكافر كاد قلبه أن يطير. ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. بأي شيء؟ لماذا صاروا أقرب إلى المسلمين مودة؟ في الآية التي تليها: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فكيف بالمسلم الذي تقرأ إليه عليه الآيات التي لو أنزلت على جبل لرأيته متصدعا، ومع ذلك تقرأ هذه الآيات وهذه السور على المسلمين في الصلوات، ويقرؤونها في النوافل، ويقرؤونها في القراءة قراءة القرآن ولك أن شيئا حصل؟ ولا شك أن هذا سببه ما ران على القلوب. الحسن البصري يقول: ابحث عن قلبك في ثلاثة مواطن، ابحث عن قلبك في ثلاثة مواطن: في الصلاة، وعند قراءة القرآن، والذكر. فإن وجدته وإلا فاعلم أن الباب مغلق. طيب، الباب مغلق، نجزم بأن الباب مغلق، لكن نرجع، وجدنا الباب مغلق ونرجع، ولا نحاول نقول خلاص ما دام مغلق ما في فائدة، أو نحاول فتح الباب؟ نحاول فتح الباب بلا شك، وإلا كل إنسان يجد من نفسه هذا الأمر. والله ما كأننا إلا نقرأ في صحيفة، نقرأ القرآن ولا يحرك ساكن، نصلي ونخرج كما دخلنا، نخرج من الصلاة بلا شيء، لا بالعشر ولا بما دونه. وقد لا ينتبه الإنسان أنه يصلي إلا إذا حصل شيء يثيره لأمر خارجي لا داخلي. أن نصلي وراء الإمام ولا نعلم أننا نصلي في صلاة التهجد إلا إن بكى الإمام أو بكى أحد، تحركت القلوب وعرفنا أننا نصلي، وإلا في القلوب سارحة غافلة. قل مثل هذا في تلاوة القرآن، أحيانا يبدأ الإنسان بالسورة ويختمها ما عرف كيف قرأ، ولا يدري هل فتح ورقة أو ورقتين، وإذا تحرك شيء لا يدري هل هو في الصفحة اليمنى أو اليسرى. هذا الواقع. يعني لو كابر الإنسان وغالط ما ينفع، لأنك تتعامل مع من يعلم السر وأخفى،

قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة جمع من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو حميد كما في الحديث الصحيح في عشرة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يتذاكرونها وهم يتدارسونها لأنهم أمروا بأن يصلوا كما كان يصلي عليه الصلاة والسلام. والعلم مظنة للنسيان، والحفظ كما يقول أهل العلم خوان، فلا بد من المذاكرة، لا بد من مذاكرة العلم ليثبت. وهذه سنة مندرسة، لا تجد من طلبة العلم من يجتمع الخمسة والستة والعشرة يجتمعون يتذاكرون في باب من أبواب الدين ليذكر بعضهم بعضا وليذكر بعضهم لبعض ما خفي عليه. هؤلاء صحابة اجتمعوا أبو حميد الساعدي وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة، ذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان مع طول العهد ينسى ويهم، لكنهم تذاكروا ليذكر بعضهم بعضا. فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول هذا على سبيل الإخبار ومن أجل أن يفقه عنه ما يقول، لا على سبيل التكبر والاغترار. أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفنا أن الإنسان قد يقول مثل هذا الكلام من أجل أن يحفز همة السامع. تجد في كلام الأئمة العلماء المحققين كابن القيم وغيره من يغري بكلامه ويقول عليك بهذا الكلام علك ألا تجده في مصنف آخر البتة، لا يقول ذلك تكبرا ولا تشبعا، وإنما يقوله من باب الإغراء بهذا الكلام لينتفع به. وقد يقوله من يترفع به على غيره، لكن الناس على ما ذكرنا سابقا مقامات، هل يظن بمثل ابن القيم أنه يترفع بمثل هذا الكلام أو يتكثر به أو يتزيد به؟ لا يظن به مثل هذا. والقرائن هي التي تحدد وترجح هذا أو ذاك. أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه قال ثم ركع. يعني المؤلف اقتصر من الحديث على ما يناسب المقام، انتهى المؤلف من القيام وفرض القيام والقراءة، الذي يليه الركوع. فاحتاج من حديث أبي حميد لأنه تقدم بعضه، احتاج منه إلى ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه. يعني في مثل هذا السياق وفي مثل هذا الموضع يحصل مثل هذا، لكن إنسان يريد أن يشرح حديث أبي حميد في درس أو في محاضرة أو يقرأه على الجماعة وكذا ثم يقول ثم ركع، يبدأ من قوله ثم ركع؟ لا، ما يمكن، لا بد أن يأتي بالحديث كاملا. تقطيع الحديث عند أهل العلم جائز، ويصنعه الإمام البخاري كثيرا، يقطع الحديث الواحد الطويل في مواضع كثيرة حسب ما يقتضيه المقام، شريطة ألا يكون المذكور له تعلق بالمحذوف، شريطة ألا يكون المذكور له تعلق بالمحذوف بحيث يتوقف فهمه عليه، أو المحذوف يكون استثناء مثلا أو يكون شرط، لا يجوز حذفه لأن في هذا تضليل للناس. ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، يمسك ركبتيه بيديه، وهذه السنة. وأما بالنسبة للتطبيق فهو منسوخ، كانوا يفعلونه ثم نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، فالتطبيق منسوخ. والتطبيق جمع اليدين هكذا ووضعهما بين الفخذين، هذا منسوخ. والسنة وضع اليدين على الركبتين كأنه قابض عليهما، أي هكذا، نعم. لا على الركبتين، هذا متى في الركوع، نعم. أما في الجلوس لا يختلف، لا يقبضهما في الجلوس. وتر يديه، يعني جعل يديه كالوتر في القوس. الوتر في القوس مستقيم ولا منحني؟ مستقيم. إذن يجعل يديه مستقيمتين، وإذا كانت يداه معتدلتين خلقة فإن ظهره سوف يكون مستويا، لكن إن كان في يديه طول ووتر يديه أو فيهما قصر لا يتحقق وصف الركوع المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، يسوي ظهره ولم يصوب رأسه ولم يشخصه. وكما جاء في وصفه أنه لو صب الماء على ظهره لاستقر، هذا إذا كانت اليدان معتدلتين في الطول. أما إذا كانت طويلتين فعلى هذا يرتفع ظهره، وإن كانت قصيرتين نزل ظهره، وهذا كله خلاف السنة. وحينما يقال وتر يديه، الملاحظ في مثل هذا غالب الناس أن اليدين مساوية ومتناسقة مع البدن، ليست بطويلتين ولا قصيرتين، هذا الغالب. لكن إن وجد من في يديه طول لا يلزم أن يتر يديه لئلا يختل الركوع، وإن وجد فيهما قصر كذلك لئلا يختل الركوع، لأن في الركوع الظهر هو الملاحظ، الملاحظ الظهر في الركوع، صح ولا لا؟ نعم. لو افترض أنه وضع يديه على جنبه وهو راكع، أو أرسل يديه في الهواء، يصح الركوع ولا ما يصح؟ نعم يصح. لكن لو قبض يديه، قبض ركبتيه بيديه ولا حنى ظهره، أو حناه على وجه لا يستقيم، يتأثر الركوع. في حديث في صفة ركوع عليه الصلاة والسلام ثم هصر ظهره، يعني ثناه كأنه قابض عليه، وتر يديه فتجافى عن جنبيه، يعني لم يلصق يديه بجنبيه، تجافى عن جنبيه. ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته، يعني من الأرض، على ما سيأتي في حديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. الجبهة، وأشار إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ونحى يديه عن جنبيه، يجافي، نحى يديه عن جنبيه. وجاء أيضا أنه يرفع ظهره عن فخذيه وبطنه عن فخذيه، فالمجافات سنة، وهي سنة مع الإمكان، أما مع عدمه بحيث يتعدى أذاه لو أراد تحقيق هذه السنة لا أثم. لو قال المجافات سنة ثم جاف يديه وآذى من على يمينه وعلى شماله في الصف، يعني الإمام يستقل بالمكان ويتفرد به فيطبق ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المأموم في حال التراص وفي حال المصافة لا يستطيع أن يجافي إلا مع الأذى، والأذى لا شك أنه لا يجوز ولا يحرص على سنة في مقابل ارتكاب محظور. وبعض الناس قد يعرف السنة ويحرص على تطبيق السنة لكنه لا يفقه كيف يطبق هذه السنة، وهذا في مواضع من الصلاة يرى الخلل في تطبيق السنة من بعض الإخوان ما يترتب عليه أذى للمصلين، ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه، حذو مقابل منكبيه بإزاء منكبيه كما في رفعهما عند تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع والرفع منه إلى آخره، ووضع كفيه حذو منكبيه. وجاء في بعض الروايات أنه يسجد بين يديه، وهذا أيضا مثل الرفع، رفع اليدين كما تقدم جاء فيه حذو منكبيه يعني مقابل المنكبين هكذا، وجاء أيضا إلى فروع أذنيه، وهكذا وضع اليدين حال السجود، ووضع كفيه حذو منكبيه ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه، في الحديث حديث عائشة حتى يعود كل فقار إلى مكانه، وتقدم حتى فرغ يعني هذا بين السجدتين رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه حتى فرغ يعني من دعائه وجلسته، يقول ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه حتى فرغ ثم جلس، يعني حتى فرغ من إيش؟ من السجود. نعم. فافترش رجله ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته، اليمنى نعم ينصب اليمنى وظهرها إلى القبلة هكذا، واليسرى يفرشها ويجلس عليها. وهذه الجلسة في ما بين السجدتين وفي التشهد الأول، فيما بين السجدتين هذا الافتراش وفي التشهد الأول. وجاء في حديث ابن عباس أنه نصب رجليه وقال هي السنة، هي من السنة لكن السنة ليست محصورة في هذا لما جاء في الأدلة الأخرى من الافتراش. ثم وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى ووضع كفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بأصبعه، أشار بأصبعه. الآن الجلوس هذا هل هو بين السجدتين أو بعد السجدتين للتشهد؟ نعم، اللفظ محتمل، اللفظ محتمل، وبين السجدتين موضع دعاء، والدعاء يناسبه الإشارة بالأصبع وتحريكها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع أصبعه ويدعو بها. لكن أهل العلم حكموا على الإشارة بين السجدتين بالشذوذ، ومنهم من أثبتها، والمسألة محل خلاف بين أهل العلم. وأما بالنسبة للتشهد وسيأتي إن شاء الله تعالى، بالنسبة للتشهد جاء يحركها وجاء الإشارة بها وقت الشهادة ووقت الدعاء، وهذا بحث سيأتي إن شاء الله تعالى. وأما الإشارة بالأصبع بين السجدتين فإثباته محل خلاف بين أهل العلم، قد يأتي ما يبسط فيه القول إن شاء الله تعالى مع الإشارة في التشهد. رواه أبو داود وروى الترمذي بعضه وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر، يعني في مرضه عليه الصلاة والسلام حينما أناب عنه أبا بكر أن يصلي بالناس، فكشف الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال: أيها الناس، أيها الناس، ظاهر الكلام أنه قال ذلك وهم يصلون، ظاهر ذلك أنه قال أيها الناس وهم يصلون. كشف الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة، إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. يعني الخطاب النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أيها الناس، هل هو للناس وهم صفوف خلف أبي بكر فيكون الكلام هذا في أثناء الصلاة، وهل يخاطب المصلي بما يشوش عليه؟ نعم، هذا هو الظاهر من اللفظ. قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال: أيها الناس، لأن فقال تقتضي التعقيب، لكن لو قال ثم قال أيها الناس لقلنا إنه انتظر حتى سلموا من صلاتهم. أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. الصالحة والصادقة هذه من الوحي، جزء من 46 جزءا من النبوة، وأول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، في روايتنا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. يراها المسلم بنفسه له رحمك الله أو ترى له، يراها غيره له. ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، وهذا هو الشاهد من الحديث، لأن الحديث عن الركوع والسجود، القرآن فرض القيام أو ذكر القيام، وأما بالنسبة للركوع والسجود فالتنزيه الأصل فيه سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، ثم بعد ذلك ما يأتي من قوله: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء. ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن، والناهي له هو الله جل وعلا، أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، وعلى هذا فلا يجوز قراءة القرآن في حال الركوع ولا في حال السجود، وأطلق بعضهم التحريم وهو مقتضى النهي، وإن حمله بعضهم على الكراهة، لكن إن كان القرآن لا يراد به التلاوة وإنما هو دعاء فيدعو به في السجود، لأنه دعاء وليس بتلاوة. ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. وبعضهم يرى بطلان الصلاة إذا قرأ في حال الركوع أو في حال السجود، وبعض الناس إذا شرع في سورة خلف الإمام ثم ركع الإمام وبقي من السورة آية أو آيتين أو ما أشبه ذلك، تجده يتمهما في حال الركوع ثم ينوي الركوع، وهذا داخل في النهي. مجرد ما تهوي للركوع أو تهوي للسجود اقطع القراءة، لا يجوز أن تقرأ وأنت راكعا أو ساجدا. ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، يعني حال كوني راكعا أو ساجدا. ثم جاء بالفاء التفريعية: فأما الركوع، وأما تفصيل: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، يكررها: سبوح، قدوس، رب الملائكة والروح، وسبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي على ما سيأتي. فعظموا فيه الرب عز وجل. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. الركوع عظموا فيه الرب، فقولوا سبحان الله، سبحان ربي العظيم، وجاء في سنن أبي داود وبحمده في الركوع والسجود، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده وبحمده. واستنكرها أبو داود وقال الإمام أحمد أنا لا أقولها، وفيها كلام لأهل العلم. وينبغي حينئذ الاقتصار على سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود. أما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، ولا يضر الدعاء الخفيف، ليكن الغالب التعظيم، ليكن الغالب التعظيم. الدعاء اليسير لا يضر، لأنه في الحديث الذي يليه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعي وسجودي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا دعاء. يعني قوله أما الركوع فعظم فيه الرب لا ينفي الدعاء اليسير، لا ينفي الدعاء اليسير. وأما السجود فقولوا سبحان ربي الأعلى، كما جاء لما نزل قول الله سبح اسم ربك الأعلى، قال اجعلوها في سجودكم. فاجتهدوا في الدعاء، يعني أكثروا وألحوا في الدعاء أثناء السجود، لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، قمن وقمن بكسر الميم وفتحها، أي حري وجدير وخليق بأن يجاب لكم لقربكم منه جل وعلا. والقرب لله جل وعلا صفة ثابتة بالأدلة الصحيحة على ما يليق بجلاله وعظمته، ومع ما لا يتنافى مع علوه واستوائه على عرشه. فقمن وقمن، حري وجدير أن يستجاب لكم. قل حفظ العراقي رحمه الله وكثر استعمال عن في ذا الزمن، وكثر استعمال عن في ذا الزمن إيش بعده، وهي بوصل ما قمن، وكثر استعمال عن في ذا الزمن إجازة وهي بوصل ما قمن، قمن بالفتح لتتم المقابلة مع الزمن، وهي لغة معروفة. وهنا فقامن يعني حري وجدير أن يستجاب لكم، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن، تقول يتأول القرآن. يعني لما نزل قول الله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كان كثيرا ما يقول في صلاته في ركوعه في سجوده وفي خارج صلاته أيضا سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول سورة النصر. متفق عليه. وعن ثابت عن أنس قال إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من أقرب الناس إليه، ملازم للنبي عليه الصلاة والسلام، فهو حري وجدير وقامن أن يضبط صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. إني لا آل يعني لا أقصر بل أجتهد أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. وهذا يرجح أن المراد بقول أبي هريرة فلان أنس بن مالك، أنس بن مالك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي. وهذه السنة مهجورة من القدم، ولذا يقول أنس كان يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، يدل على أنهم لا يطيلون القيام بعد الرفع من الركوع. وهذا موجود في بعض المذاهب وفي بعض الأمصار، تجده مجرد ما يتحرك حركة يسيرة يشعر بها أنه انتقل من الركوع يسجد. وكذلك بين السجدتين الوافدون من المشرق يصنعون هذا بكثرة، تجده مجرد ما يشعر نفسه أنه انتقل من الركوع يهوي إلى السجود، وفي هذا مخالفة لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، كان إذا رفع من رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، يعني من طول هذا القيام، من طول هذا القيام، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. وإذا أطال الإمام ركن من الأركان لا شك أن المأموم يظن بإمامه النسيان. وإذا أطال السجود أحيانا تجد بعض المأمومين يرفع رأسه لعله لم يسمع التكبير، نعم هذا واضح، بعض الناس يفعل هذا يستعجل، أو يظن الإمام قد نسي أنه في صلاة واستغرق في سجوده أو في قيامه أو بين السجدتين. النبي عليه الصلاة والسلام هذه صفة صلاته، يطيل الأركان، يطيل هذه الأركان. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، يعني تكبيرة الإحرام، فلا تجوز تكبيرة الإحرام قبل استتمامه قائما. وتقدم حكمها وأنها ركن عند الجمهور وشرط عند الحنفية، ثم يكبر حين يركع تكبيرة الانتقال، ثم يقول سمع الله لمن حمد حين يرفع صلبه من الركوع، وهذه ما عدا تكبيرة الإحرام من تكبيرات الانتقال والتسميع كلها واجبات عند الحنابلة وسنن عند غيرهم. ثم يقول سمع الله لمن حمد حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، وربما قال ربنا لك الحمد، وربما قال اللهم ربنا لك الحمد، وربما قال اللهم ربنا ولك الحمد، خلاف ابن القيم الذي قال أنه لم يثبت الجمع بين اللهم والواو، ومع أنه ثابت في صحيح البخاري، ثابت في صحيح البخاري. فالصيغ أربع: ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. يقول عليه الصلاة والسلام سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، يدل على أن الإمام يجمع بين قول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد، خلافا لمن قال أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده فقط والمأموم يقول ربنا ولك الحمد فقط، عملا بحديث وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، مع أن هذا لا ينفي أن يقول الإمام ربنا ولك الحمد، لكنه ينفي أن يقول المأموم سمع الله لمن حمده، وإن كان عند الشافعية أنه يجمع بينهما كل مصل، بمعنى أن كل مصل يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. والحنفية يقولون يقول الإمام سمع الله لمن حمده فقط، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد فقط، وغيرهم يقولون الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكذلك المنفرد، وأما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده. ففي الحديث الجمع بينهما، فالذي يقول أن الأصل الاقتداء كما يقول الشافعية، وصلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا خطاب للجميع للإمام والمأموم والمنفرد، يدل على أن كل مصل يجمع بينهما، هذا دليل من يقول بأنه يجمع بينهما كل مصل بما في ذلك المأموم. لكن الذين قالوا إن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده يستدلون بقوله فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فالعطف بالفاء لا يترك فرصة لأن يقول المأموم سمع الله لمن حمده. والذين قالوا إن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد ردوا عليهم بحديث الباب ثم يكبر حين يهوي ساجدا، حينما يسجد يكبر ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، يعني في جميع صلاته في الركعات كلها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، يكبر عرفنا أنه يرفع في يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام ومع الركوع ومع الرفع منه، وحينما يقوم من الثنتين بعد التشهد الأول بعد الجلوس، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، غير أنه قال من المثنى بعد الجلوس، يعني بدلا من الثنتين بعد الجلوس، من المثنى بعد الجلوس. وفي المتفق عليه، وفي المتفق عليه عنه، يعني عن أبي هريرة الصحابي الحديث السابق أو نفس الحديث، نفس الحديث، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، بزيادة اللهم ودون الواو، مع أن الواو ثابتة في صحيح البخاري. فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني لا يتأخر المأموم عن قول اللهم ربنا لك الحمد تأخرا يفوته هذا الأجر وهذا الثواب العظيم، بل بمجرد ما يقول الإمام سمع الله لمن حمده يقول المأموم ربنا اللهم ربنا لك الحمد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد، يعني بعد أن يقول سمع الله لمن حمده حين الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد. وهذا يأتي به كل مصل: ملء السماوات والأرض، يعني لو قدر أن الحمد أجرام محسوسة لملأت السماوات والأرض، ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وجاء في بعض الروايات ملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد، يعني غير السماوات والأرض وما بين السماوات والأرض. وهذا يعني كثرة هذا التحميد لله جل وعلا من قبل المصلي. أهل الثناء والمجد أو أهل الثناء والمجد، إما أن يكون منادى مع حذف حرف النداء منادى مضاف فهو منصوب أهل الثناء والمجد، أو يكون خبر لمبتدأ محذوف هو أهل الثناء والمجد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، هذا الكلام أحق، يعني أفعل تفضيل من الحق ما قال العبد، لأنه تحميد وتمجيد لله جل وعلا وتعظيم له بهذا الحجم وبهذا المقدار. أحق ما قال العبد، يعني المطيع لربه المتسل لأمره، وكلنا لك عبد، الناس كلهم عبيد لله جل وعلا، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، الذي يقدره الله جل وعلا ويكتبه للإنسان لا يستطيع أحد منعه، مهما بلغ من القوة والجبروت لا يستطيع أن يمنع شيئا كتبه الله جل وعلا. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو أن الإنس والجن اجتمعوا على أن يمنعوا شيئا كتبه الله جل وعلا أو قدره عليك لن يستطيعوا، ولو أرادوا وبذلوا ما استطاعوا مجتمعين على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك فإنهم حينئذ لا يستطيعون، والناس والخلق إنما هم أسباب، إنما هم مجرد أسباب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما أنا قاسم والله هو المعطي. فقد يدخل الإنسان لأمر من الأمور في غاية من الأهمية وقد ضمن من دخل عليه أنه يستجيب، ثم يخرج صفر اليدين لا لشيء، أو لا لأن الأمر غير مهم، مهم، وقد بذل هذا الرجل أضعاف ما يتوقع منه في أقل من هذا. أحيانا يدخل الإنسان وهو على يأس تام من تنفيذ هذا الأمر، ثم يكون الله جل وعلا قد كتب قضاءه على يد هذا السبب من الناس وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فالمال مال الله. فإذا دخلت في أمر من الأمور المهمة على تاجر فإنك لا تضمن منه أن يعطيك، وإذا كان أقل منه فلا تتوقع أن يردك، لأن الله جل وعلا هو القاسم وهو المعطي وهو المانع. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد الحظ، فمهما كان حظ الإنسان، مهما كان له من الحظ، فإن حظه لا ينفعه ولا يغنيه من الله جل وعلا، فأزمة الأمور كلها بيديه. ولا يقال فلان حظيظ ولا فلان تعيس أو ليس له حظ، لا، المعطي والمانع هو الله جل وعلا، وقلوب العباد كلها بين أصبعين من أصابعه جل وعلا. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد الحظ، وقال بعضهم هو بكسر الجيم الجد، الجد يعني الهمة والنشاط والحزم. لا ينفع صاحبه إذا لم يكن الله جل وعلا قد وفقه، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده، اجتهاد ما ينفع، والحظ لا ينفع وحده، لا بد من إعانة الله جل وعلا وتوفيقه. يقول رواه مسلم وله من حديث ابن عباس نحوه. الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.